بسم الله الرحمن الرحيم. لما أتمت سورة النحل مهمتها الرئيسية بإرساء مبادئ الدعوة كلها النظري منها والعملي، كان ذلك إيذانا بقرب ختامها، وكان من الحكمة قبل أن تطوي سجلها أن توصي الناس جميعا بهذه الدعوة وصية المودع المفارق. فأخذت توجه وصيتها إلى صاحب الدعوة تارة، وإلى أنصار الدعوة تارة، وإلى معارضيها تارة أخرى. سمعنا آنفا وصيتها للرسول عليه السلام بأن يلجأ إلى الله في حماية القرآن من الوساوس والشبهات التي يلقي الشيطان أشواكها في طريقه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم سمعنا وصيتها للمؤمنين بأن يثبتوا على دينهم صابرين على ما يصيبهم من الأذى في سبيله، إلا من أكره على كلمة يقولها بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. والآن سنستمع إليها وهي توجه وصية الوداع بدورها إلى أعداء الدعوة أنفسهم، محذرة لهم من التمادي في هذا العناد والبطر الذي قد تكون عاقبته سلب ما هم فيه من النعم، كما فعل بأشياعهم من قبل سبأ أو غيرها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهكذا كان أهل مكة في نعمة من الأمن على حين يتخطف الناس من حولهم، وفي نعمة من الاستقرار وطيب المقام في بلد لا يزعجهم عنه وباء ولا كارثة من كوارث الطبيعة، ثم في نعمة من الرخاء وسعة الرزق. غير أنهم لما استعصوا على الرسول ولم يعتبروا بهذا الإنذار، ابتلاهم الله بسنين كسن يوسف أصابهم فيها القحط والجوع والخوف. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كلا أيها الناس، أقلعوا عن هذا الطغيان والجبروت يرفع الله ما نزل بكم من البلاء، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنكم تعكسون الآية، تحرمون ما أحل الله لكم من الأنعام والحرث، وتحلون ما حرم الله عليكم من الميتة والدم. كلا، لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فقد أحل الله لكم كل الطيبات ولم يحرم عليكم إلا الخبائث. لا تحتجوا بشريعة اليهود في تحريمها لشيء أحله الإسلام من الطيبات، ولا تظنوا أن الإسلام حين بدل آية مكان آية، شريعة مكان شريعة، كان ذلك منه بدعا وافتراء على الله. إن التحريم السابق لم يكن تحريما لشيء هو إثم في نفسه، ولكنه كان تشريعا مؤقتا عقوبة على ذنب. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا تحتجوا كذلك بتحريم السبت عليهم على حين لم يحرمه الإسلام، فإنه كان كذلك تحريما مؤقتا عقوبة على تشددهم فيه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وبعد، فإنكم تزعمون أنكم على ملة إبراهيم، والقرآن لا يدعوكم إلا إلى اتباع ملة إبراهيم، بل لا يدعو محمدا نفسه إلا إلى اتباع ملة إبراهيم. فاتبعوا إذا ملة إبراهيم الحقيقية. إن إبراهيم لم يكن مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وكان أمة قانتا لله لا يتمرد هواه على أمر مولاه. ثم تختم السورة بكلمة محكمة موجزة توجه الوصية فيها إلى الداعي صلى الله عليه وسلم وإلى أتباعه منظومين في سلك واحد، ترسم للداعي منهج دعوته وللأتباع منهج معاملاتهم. أسلوبان عامان دائمان، وأسلوب خاص بوقت الحاجة، وأسلوب خاص بوقت الشدة والضرورة. فأما الأسلوبان العامان الدائمان فهما الدعوة إلى الله بالبراهين النيرة الواضحة والمقدمات المقبولة المسلمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما الأسلوب الخاص بوقت الحاجة فهو محاجة من يجادل، لكن في أرفق الرفق وألين اللين، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الأسلوب الخاص بوقت الشدة فهو رد العدوان وعقوبة المعتدي بمثل صنيعه دون إسراف ولا مجاوزة للحد، لكن العفو أفضل والصفح أجمل. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا التخيير بين العقوبة والعفو موجه لعامة المؤمنين، أما الرسول الكريم فإن القرآن يدعوه إلى اختيار ما هو أليق بكرمه ودينه، ألا وهو الصبر والاستعانة بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.